سورة أخرى، لأن الترجمة عنه تفسير لا قرآن، فلا يحنث بها، من حلف لا يقرأ. وأما حلف لا يقرأ، ثم ترجم بعض الآيات إلى أحد اللغات، نقول ما حنف لأنه ما قرأ، ما يسمى تفسير، هذا ما يسمى قرآن، الترجمة ما تسمى قرآن. نعم. وأما قوله تعالى وأوحي إلى هذا القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذرنكم، هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، سورة الأنعام. نعم. فالإنذار مع الترجمة يحصل بالمفسر الذي هو القرآن لا بالتفسير، يحصل بالمفسر الذي هو القرآن وليس بالتفسير. نعم. يحصل بالمفسر الذي هو القرآن لا بالتفسير، ولزم من لا يحسن آية من القرآن، يلزمه الذي ما يحسن آية، إذا كان يحسن آية يردد، إذا كان ما يحسن آية يلزمه أن يقول وهو أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بحديث رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبر وهلل، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وظاهره وجوب ذلك والاكتفاء به، ونقصان البدل عن المبدل، ونقصان البدل عن المبدل. نعم. ونقصان البدل عن المبدل في القدر إذا اختلف جنسهما غير ممتنع، مثلا التيمم الآن، لأنه عندنا مثلا إذا أراد الإنسان يتوضأ يمسح على الخفين، لكن إذا أراد أن يتيمم تيممه ضربة واحدة للوجه وللكفين، والرجلين لا يحتاجنا إلى مسح ولا يحتاجنا إلى شيء. نعم. فهذا معنى قوله ونقصان البدل عن المبدل. نعم. كالتيمم ومسح الخف. نعم. فإن لم يعرف هل ما عرف الذكر، ما عرف يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما الحكم؟ فإنه يقف. نعم. فإن لم يعرف هذا الذكر كله بل عرف بعضه كرر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله إلى آخره. نعم. أي ذلك البعض بقدره كمن عرف آية فأكثر من الفاتحة، وإن لم يعرف شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة، أما الوقوف لا يعذر بتركه. نعم. وقف بقدر القراءة أي قراءة الفاتحة، لأن القيام مقصود بنفسه، لأنه لو تركه الأخرس أو النافق وقرأ قاعدا لو أن الأخرس ترك القيام نقول لما يجوز، أو قرأ وهو قاعد نقول لا يجوز، لأن القيام فرض مع القدرة. نعم. القيام في الفرض لازم مع القدرة، ركن من أركان الصلاة. نعم. فلم يسقط بالعجز عن القراءة، ولحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما من أدرك الإمام راكعا فيركع معه ويسقط عنه قراءة الفاتحة، وذلك حرصا على إدراك الركعة نعم. وأما من أدرك الإمام راكعا فسقوط القيام عنه رخصة لئلا تفوته الركعة، ولا يلزم العاجز عن القراءة الصلاة. العاجز عن القراءة ما يلزمه أن يصلي خلف قارئ، لا. نعم. ولا يلزم العاجز عن القراءة الصلاة خلف قارئ على الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في الخبر السابق. ومن صلى، بعض الناس يقول عندي أبوي عندهم ينسى بعض الكلمات، ينسى بعض الآيات، أو عندي أمي وبعض الآيات هذه منها، فيقال له لو صليت، أو صلت البنت وأمها تسمعها، أو صلت المرأة وابنتها تسمعها وتابعتها، فهذا حسن، فهو يصلي لأنه لو وقف وحده ربما نسي الآيات من عمه، لكن إذا كان بجواره أحد يقرأ فإنه يتلقف الآيات ويقرأها. نعم. ومن صلى وتلقف أي أخذ بسرعة القراءة من لفظ غيره صحت صلاته لإتيانه بفرضها مع التوالي، فإن لم يكن بسرعة بل مع تفريق طويل لم يعتد بها وفي الفروع ويتوجه على الأشهر، يلزم غير حافظ أن يقرأ من مصحف يعني إذا كان إنسان مثلا ما حفظ، هل يؤثر على الصلاة إنه يأخذ المصحف ويقرأ في صلاة الظهر؟ هل يؤثر على الصلاة إنه يأخذ المصحف ويقرأ في صلاة العصر أو صلاة الفجر؟ نقول لا حرج في ذلك، إذا لم يتيسر للإنسان أو لم يكن حافظا فإنه يقرأ بالمصحف ولا شيء في ذلك، فالصلاة صحيحة ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.